الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أريد طلب العلم ولكن والداي يمنعاني، فما الحل؟ الحمد لله، إذا كان هذا العلم من العلم الواجب الذي لا تصح عقيدتك ولا عبادتك إلا به، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعليك أن تواصل في طلب هذا العلم، وعليك أن تكثر السؤال فيه والقراءة والجلوس عند المشائخ والعلماء حتى ترفع عن نفسك الجهل فيما يجب عليك تصحيحه عقيدة وعبادة. فإن المتقرر عند العلماء أن طلب العلم في حدود ما تصح به العبادات والعقائد هذا من الأمور التي هي فرض عين على كل مكلف ذكرا كان أو أنثى. ومن يأمرك بألا تتعلم المقدار من العلم الذي تصح به عبادتك أو عقيدتك فإنه يأمرك بمعصية، والمتقرر عند العلماء أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما ما زاد على ذلك فإنه فرض كفاية بالنظر إلى عموم الأمة، وسنة بالنظر إلى أعيانهم وأفرادهم. وأظن أنك إن شاء الله قد حصلت العلم الذي تصح به عبادتك وعقيدتك، ويبقى أنهم يمنعونك أو يضيقون عليك في مسألة العلم الذي هو نافلة في حقك. فعلى الإنسان أن يكون حصيفا في التعامل مع والديه وأهله في مثل هذه النوازل التي تنزل عليه، فلا ينبغي له أن يقف في وجوههم وأن يكثر النزاع أو الخصومة معهم، ولا ينبغي له أن يريهم منه العنة والتعصب ورفع الصوت أو الإصرار على المخالفة، ولا ينبغي له في الجانب الآخر أن يترك العلم، أن يترك التعلم، أن يترك القراءة، وأن يترك حضور دروس المشائخ واستماع الدروس والاستفادة وتحقيق المسائل، لكن عليه أن يكون حصيفا فيقول ما يريدون ويفعل ما يريد. فعليه أن يذكر دائما فضل العلم أمام أهله ووالديه، وأن يرغب الوالدين في تمكينه من طلب العلم بالكلمة الطيبة والنبرة المشفقة، وأن يحسن التعامل معهم، وكلما أحسن التعامل معهم في جزئية من الجزئيات ينسبها مباشرة إلى ذلك العلم الذي قرأه أو الدرس الذي حضره أو الشيخ الذي تعلم منه، فيقول: قال لنا الشيخ كذا وكذا، قرأت أنه يجب عليك أن تتعامل مع والديك بكذا وكذا، حتى يتبين للوالدين وللأهل فضيلة العلم، وأنه لا يدعو إلا إلى كل خير، وأنه لا مفسدة فيه، بل يدعو إلى كل خلق نبيل وإلى كل مصلحة معتبرة. فالعلم كله خير، لكن تخفى هذه الخيرية عن عقول ونفوس العوام وأنصاف المثقفين. فعلى الإنسان أن يتلطف بوالديه وأن يتلطف بأهله، وأن يبصرهم بأهمية العلم وفضل العلم، وأن يروا منه كل خلق نبيل وكل خير وإحسان تعامل، وينسب ذلك للعلم، وينسب ذلك للخير والهدى الذي يقرأه ويطلع عليه، حتى يقتنع والداه وأهله بفضيلة العلم. وكم من الآباء الذين وقفوا حجر عثرة في بداية طلب أولادهم للعلم، لكنهم لما رأوا من حسن تعامل الولد لهما ومن حسن صحبتهما علموا أن ذلك العلم إنما يدل على كل خير. فلا تتصلب ولا تكثر الخصومة ولا الصراخ ولا يضيق صدرك، ومع ذلك لا تترك العلم، ولكن عليك أن تفعل ما تريده من التحقيق والحفظ والنهمة العلمية، وتقول ما يريدون من الخير ومن النبرة ومن الكلمة الطيبة والموعظة بالتي هي أحسن، وأن تترك الجدال والخصومة والنزاع والعناد. فإذا أمروك بشيء وأنت في مكتبتك فاخرج ونفذ أمرهما مباشرة، وإذا نهوك عن الخروج لي شيء من الدورات الشرعية فقل سمعا وطاعة، وإذا لم تتمكن من حضور شيء من حلقات المشائخ والعلماء فعندك بدائل كثيرة ولله الحمد وهي متاحة، من الدخول إلى مواقع العلماء العنكبوتية أو سماع أشرطتهم المتوفرة في التسجيلات الإسلامية. المهم على الإنسان أن يستمر في سبيل تحصيل العلم، ولكن بالهوينة والترفق، وأن يبتعد عن الخصومات والنزاعات مع والديه أو أهله. فعلى الإنسان أن يكون عاقلا حكيما حصيفا قادرا على التعامل مع مثل هذه العقبات وتجاوزها بكل أمن وسلامة، والله أعلم.